يمنع من الزوجة من الربع ويمنع من الزوجة من الربع، يمنع من الزوجة من النصف ويمنع من الزوجة من الربع. فاتضح أن الربع لثلثين من الورق، أحدهما الزوج يأخذ عنده وجود الولد، لكن كان أنثى قريبا أو بعيدا، والصف الثاني زوجة فأكثر تأخذه بفضل عدمي وهو عدم الولد، فهي عند أخذ الزوج النصف تأخذ الربع، وعند أخذ الزوج الربع تأخذ الثمن، فلها نصف الزوج، الزوج يضعف عليها كما يضعف الذكور في الأولاد والإخوة على الإناث. الزوجة تعطى نصف الزوجة، وعند عدم الولد تعطى الربع، وعند عدم وعند وجود ولد تعطى الثمن، وتشترك الزوجة مع الرابع ثلث الربع والثمن، إن كانت ثلثين فهو بينهما نصفين، كانت ثلاثة فهو بينهما أثلاث، كانت أربعا وإن كنا أربعا فكذلك يكون بينهما أربعا، وهكذا الثمن. ثمن يعطى الزوجة عند وجود ولد، هذا ما كما نقول وصف الزوج في زوجاتي مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلي، ولا فهو يقول شرط تحريم، يعني لا فهو يجرع مع البنين أو البنات شرطا، بل ولد مع الواحد، لكن لأن السياق الشعر احتاج إلى الجمع، فلا الجمع ليس بشرط، فتأخذه مع الواحد ومع الجماعة، وتأخذه مع البنت ومع الجماعة البنات، فالثمن. فاتضح من هذا أن الثمن يصل في واحد فقط وورثه وهو الزوجة فأكثر، ليس في الورثة يأخذ الثمن إلا الزوجة فقط، وقال ثمن الضم وضمتين والثمن بالتسكين ضم مسكون، ويقال الثمين بفتح، وهو سهم من ثمانية. وقد يعتني الربع والثمن العود فيؤخذ ناقصا في الحقيقه بسبب ثلاثه الربع كما ياتي ان شاء الله في هذا. والحاصل من هذا ان الربع بثنتين ورثه، وان الزوج والزوجه اكثر، وان الزوج ياخذه بشرط وجودي ووجود فرع الوارث، وفرع الوارث مولى بالبيت والزوج، وان نزلوا سواء كان عددا او كان الوجود واحده. السبب الثاني الزوجه فاكثر وتاخذه بشرط عدمي هو عدم فرع الوارث، وفرضهم على البني ومال البيت ولا بني وان نزلوا، والزوجات يشتركن يتعدد الزوجات فاخذ الربع، وهكذا في الثمن، والثمن لثلث واحد، اذا ورثه والزوجه فاكثر تاخذه بشرط وجودي ووجود فرع الوارث، وفرضهم على البيت ولا بني وان نزلوا، لقوله تعالى ولهن الربع المتاكد ان يكون لكم ولد، فإن كان لكم ذلك لهم مفهوم متأخر بعد وصية تكبر من البيت، هذا يستحق بعد الوصية وبعد الدين، وكان الميت على الميت دين قدم الدين ثم الورثة حقهم، فإن كان أوصى تقدم الوصية، إذا كان بالثلث أقل تقدم والباقي الورثة، وليس له يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى لم يزل ما أوصى بإذن زيادة إلا بإذنه، إلا بإذن الورثة، إذا كانوا موصفين مكلفين فإن أفترض الزيادة ليس له إلا الثلث كما جاء في الحديث الصحيح الثلث من الكبير. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود: حدثنا يحيى بن يحيى والحرف بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ يحيى. قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان بن عيينه عن سفيان بن عمره. البيت بالنظره عندك فضيله وعند التحريم نوع ثم مراجعه التهذيب ذكر انه يقال فيه ابن فضيله كما عند ابن مسلم، وقال عن النسائي وابن حبان بن عبيد بن فضيله صار ابوه صغر وكبر النظره يقال فضيله لما يعلق على التحريم نعم. ونسخ بالنسخ التقريب يوم من على صواب على المحمدين والموقي بذلك الله والمبارك مصابح عن المبارك والموقع قرية بلد المحور في صواب الفرات الجزيرة ونسخ فيها رأس بذلك نعم يعني ابن عمر في الاختيار أمر يدور العمر مصر نعم عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في يوم من ايام فصاعدا. وحدثنا اسحاق وابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال حدثنا ابو بكر في شيخ بن يزيد بن هارون اخبرنا سليمان بن شبيب وابراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بن سليم في هذا الاسناد. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللطيف الوليد وحرملة قال وحدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب بن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي بالسارق إلا في ربه نار فصاعدا. وحدثني أبو الطالب وهارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى ولفظ هارون وأحمد قال أبو الطالب أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني وصابة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة الحديث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربه نار كما فوقه. وهذا حد واضح في حد السارق في مثال السرقة وأنه ربع دينار وربع ثقال فإذا كان المسروق أقل لا تقطع في يده لكن يؤدب ويعذر ولكن لا تقطع يده إلا في ربع دينار فصاعدا فأكثر. فإذا أخذ من الفضة أو من المتاع ما يعادل ذلك فلا تقطع إن كان أقل فليقطع. ربع دينار في زماننا هذا سبع جنيه الآن المعروف سبع جنيه الآن ديناران من ربع السعودي هذا والهندي دينار الى ربع مثقال الى ربع وربع الدينار سبع سهم سبعه فاذا كان الجنيه يساوي 70 ربع الدينار 10 فاذا كان يساوي 140 ربع الدينار 20 وهكذا. وقال بعضهم او ثلاث دراهم لان القطعه في الجنه الى ثلاث دراهم ياتي لكن كان ذاك الوقت ربع دينار لان الدينار ذاك الوقت 12 دينار فالرجال لما اعتبر ثلاث دراهم صار ربع دينار فالاعتبار ضد الذهب فالاعتبار المعتبر ربع دينار هذا هو الصواب وما سواه يعتبر ربع وما بلغ ربع دينار قطع فيه وما لا فلا. نعم سبع دينار سبع سهم من سبعه. حدثني يذكر بن الحكم بن عبد حدثنا عبد العزيز بن محمد أن يزيد بن عبد الله بن هادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر بن ولد المسور بن مخربة أن يزيد بن عبد الله من هذه الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن هويه حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن دم حجدة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث بن نويس عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبو أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن نافل عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في كلمتين ثلاثة دراهم حدثنا قتيبة بن سعيد وابن ربع عن الليث بن سعد حدثنا زهير بن خالد وابن مسلم قال حدثنا يحيى وهو القحطان حاهم حدثنا ابن نمير حدثنا ابن حدث وحاهم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم كلهم عن عبيد الله حاهم حدثني زهير بن خالد حدثنا اسماعيل بن ابي العليا حاهم حدثنا ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حاهم حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب سفيان وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حاهم حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الثاني أخبرنا أبو معين حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة حاهم حدثني على سبيل العموم قال كثير في السنة لعن الله الثالث لعن الله الواسعة المستوسمة والواسعة المستوسمة إلى غير ذلك في العموم للتنزيل والتحذير من هذه الأعمال السيئة. ذكر البيضة والحبل ذكر العلماء أن المقصود من هذا أنها تكون وسيلة لسرقة النفع أكثر. والحبل لو تقطع يده ليست لا تنوى النصاص الغالب، لكن المقصود أنها تجره إلى شيء كبير. من سرق الحقيل تدرجه هذا إلى أن يسرق الكبير فتقطع يده. وليس المراد أن الحبل تقطع في يد مطلقة أو البيضة، لأن الغالب من الحبل البيضة لا تبلغان ربع دينار في ذاك الوقت. المقصود هنا والله أعلم مثل ما قال جمهور أهل العلم أن مثل هذا وسيلة سرق الحبل تقطع يده، يعني أنه سرق الحبل فيجره ذلك إلى أن يسرق ما فوقه هكذا البيضة. قال بعضهم والله الحبل اللي يبلغ ربع دينار والبيضة التي تكون على الرأس في وقت القتال والدرع لا بيضة في الدجاج بيضة معروفة في الحرب إن قد تبلغ قيمة ربع دينار. وفي كل حال هذا ليس المراد أن تقطع اليد في الحبل والبيضة والبيضة التي لا تبلغ ربع دينار، لا، فالمراد بيضة وحبل يبلغ ذلك، أو المراد أنها تجر وتخفي بصاحبها إلى أن يشتق ما هو أكثر وتقطع يده. ما توفر إياك أعلمنا معك نقول هذا يدل على لعن الله الظالمين، لعن الله الصفات، لعن الله الجنات، لعن الله الوضية، ما أشبه ذلك، لعن أهل العصر العموم مثل الحج آخر لعن الله من عمل عمل قبلوك الله العظيم. أما لعن المعين المعروف المعين الفاسق فالأولى كفر لا يعلم من المعين، لأن قد يكون الله عليه قد يهديه الله ولأنه دعاء عليه فيضره. في خلاف أيضا بعض أهل العلم يرى لعن معين إذ ما لعن وصل جماعة في دعاء قنوت، فلا سيما إذا كان فيه شر على المسلمين فلا حرج في لعنهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعنهم نزل أنزل ليس في لعنهم شيء، فتاب الله عليه من حاج بن هشام وسيد بن عمر وغنم المسلية، ولعن آخرين لعن الذي يعمل بالأكمام وعصية، ولعن آخرين أيضا عليه الصلاة والسلام. يستهر بكفر والضلال والشر جاز لعنه، لكن العاصي المسلم تركه هو بالأحلام. حدثنا عمرو بن ناصر وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن حسن كلهم عن ابن أبي يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن حائم حدثنا محمد بن رمح أخبرني ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أمنهم سأل المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يسلمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يكرم عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمهم أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاقتطف فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ولي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث الموت إنما أهلك الذين من قبلكم. حدثني أبو الطاهر وهذا يبين لنا أنه لا يجوز اتباع الحدود بلغة السلطان فلا يشفع فيها، يروي على السلطان الزاني او السارق او النائب لا يشفع فيه الشفاعة قبل ذلك، تعافى الاذن بينهم قبل ذلك لا باس بالتغاضي عنه ونصيحه الذي عليه حتى على التوبه لعله يتوب ولا يفر بامره لا باس، فجاء يهدي الله عن يتوب من هذا العمل السيء من باب الستر عليه من الصفه المسلمه صلى الله في الدنيا والاخره، لكن متى رفع عن روح السلطان فلا. نعم يختلف هذا ان كان لاول مره الانسان يعني ليس من عاده هذا الشيء فالاولى استثروا عليه، اما اذا كان استثروا عليه يضر الناس ويؤذيهم فرفع امره اولى يختلف باختيار اخوان الناس، والاصل الستر هذا هو الاصل، يعني الرسول قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، هذا هو الاصل استثروا عليه ونصيحته اولى. لكن اذا كان من الشريرين الذين استثروا عليه قد يضر الناس قد لا يزيده الا شرا هذا الاظهر والاقرب ان رفع عنه اولى نظر المصلحه العامه، ويكون قول من ستر مسلم محمول على من لا يضر ستره، ومن كان ستره يضر قد علم من الشريعه وجوب انكار المنكر ووجوب العلم الحرص على مصلحه المسلمين العامه. هذا عنده لا بد من حزن له أدلة معروفة وعليه جمهور أهل العلم إن كان معه لا بد من حزن، أما المال المضيع ما لا يقطع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلى الشروط القتلة شروط الحرب انتهاء الشبهة نعم وأشياء أخرى نعم معروفة في محلها نعم بلغ النصاب نعم كنا مكلف نعم ما هو في حرب ما هو في حرب لا مهمل ما هو في حرب أما اللي في مراحة عند أهله في حرب أما اللي في البر هكذا مطلق لكن ولو مني أزيل له حتى يأخذ السرعة. نعم نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأن كل حرملة لا تقع من الحدود حتى قضاء من الصلاة، لكن ما يجب تعمد إحساس الحدود على الصلاة، لكن إذا عجز على الأقاضي أو الأمير يقيم على ما يستطيع ولا يترك مبرد مرادين بالترك مرادين لا يجوز لهم ترك الصلاة، لكن إذا عجز في قرية من القرى أو بدل من كان عجز يقيم على بيت الشيخ. نعم الشيخ يعني من الوسطى من الوسطى هم الوسطى نعم لكن يستحيل من يقول المسلم في الأبواب بخير نعم يمكن التناوض حق تناوض أو التناوض يعني يمكن يجب التناوض هو نعم نعم وحدثني أبو الطاهر ولفني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن يزيد بن أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في أهل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا، فقالوا من يكلمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، فلما كان ماشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشيء تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد،

كلاهما مقصور مثل ضرب موسى عيسى فلا يجرى الفاعل الا بالتقديم فيتعين ان يكون المقدم وفاعل لان خلق غير ظاهره فان وجد ما يدل على الفاعل جاز التقديم والتاخير ضربت موسى سلمى يعرف ان سلمى هي الضاربه لان وجود استعباره بس كذلك معنويه مثل اكل ثم ترى موسى موسى هو الاكل يعني ثم ترى ماكوله لا اكله تقديمها لا يرتبط به المعنى كذلك لا يفصل الضمير مع الاستغناء الفصله فلا حاجة إلى تقديم إلا لمعنى إياك ضربت إياك أكرمت إياك نعبد إلا في الأصل تأخر المفعول يكون موصولا إذا أكرمتك وأعطيتك نعم. واعلم انه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى ان يتقدم المفعول على الفاعل وحده كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل لئلا يتوهم انه مبتدا وان الفعل متحمل لضميره وان موسى مسؤول ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا ان يتقدم المفعول على الفاعل لعدم المانع من ذلك قال الله تعالى فريقا هدى قد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فاي المفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لانه شرط والشرط له صدر الكلام وتدعو مدعوم به واذا كان الفعل نعم او ذكر وجب في فاعله ان يكون اسما معرفا بالالف واللام نهي نعم العبد او مضافا لما فيه ال كقوله تعالى ولنعم دار المتقين فلبئس مثل المتكبرين او مؤمرا مستترا مفسرا بنكره بعده منصوبه على التمييز كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا اي بئس هو البدل بدلا واذا استوفت نعم فاعلها الضامر او فاعلها المؤمر وتمييزه في ابي المخصوص بالمسح او الدم فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد نعم زيد رجل ولا على التمييز خلافا للكوفيين فلا يقال نعم زيد رجلا ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل ويجوز أن تحجزهم إذا دل عليه دليل قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي هو أي أيوب لا إشكال واحد دلالة عليه نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل وعبد القول وعليه معيه انهم يقولون انه قادر على جميع المقدورات فهذا ملبس لا فائده فيه وابي صالح مثل ان يقول صالح انه فاعل لجميع المفعولات ومثل ان يقال حي العز قال البيت عالم مثل ما يعلمه هو قادر على كل ما يقدر عليه وفاعل لكل ما فعله اما الشانه واما الشانه في بيان المقدورات هل هو على كل شيء قدير فمذهب هؤلاء داخل الإمامية وشيوخهم خلق دليل أنه ليس على كل شيء قدير وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقيم قائدا باختياره ولا يقيد قائما باختياره ولا يجعل أحدا مسلما في صليب ولا صائما ولا حاجا ولا معتمرا ولا يجعل الإنسان لا مؤمنا ولا كافرا

فيذم على الحسن على الخبيث ويمدح على الحسن فهو الفاعل. والله خالق الجميع سبحانه, والله خلقهم وتعالى سبحانه وتعالى, وخلقهم من حكمة بالغة وأرشدهم إلى الخير وعلمهم سبحانه وتعالى وأمرهم بالحق ونهاهم عن الباطل, والعبادة تنسب إليه أفعالهم طيبها وخبيثها. طيبها يثابون عليه من صوم وصلاة وذكر ونحو ذلك, وخبيثها يستحقون العقاب عليه من الزنا والسرقة والظلم والعدوان والحق والعروض والقطيعة ونحو ذلك. نعم. قال جمهور اهل السنه فيقولون ان فعل العبد بامينه وخلقه ولكنه مخلوق لله ومفعول لله, لا يقولون هو نفسه لله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول من القدر يجمع قدره ونجاع الجنه المهمله كما بينه من نجاع الاختلاف. قال ابو الحسن الاشعري ثم قال اختلف الراحله في افعال العباد هل هي مخلوقه وهي ثلاث جرم, فالفرقه الاولى منهم هشام بن الحسن يزعمون ان اعمال العباد مخلوقه لله. قال وحكى حتى جعفر بن حرب عن هشام بن الحسن انه كان يقول ان افعال الانسان اختيار له في وجهه اضطرار له من وجهه اختيار له من جهة أنه أرادها وأتوسدها واضطرار لجهة أنها لا تكون إلا من تحريه بالسبب المحزن عليه. قال والفقه الثانية منهم يزعمون أن يأمن ألا جبر كما قال جهيد ولا تصديق كما قال جميع كبيرة من أن الرواية زعموا أن الغالب من أن الرواية زعموا جاءت بذلك ولم يتكلم بأسلوبه في أثار العباد ومن المخلوقة أم لا شيئا. والفقه الثالثة منهم يزعمون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله, وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامية, فإذا كانت الإمامية على ثلاثة أقوال, منهم من يوافق المثبتة ومنهم من يوافق المعتزلة ومنهم من يقول المقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس لكنهم أضلوا بين مثبتهم تبعوا للمثبتة وتاروا نفاتهم تبعوا للنفاق, وحينئذ فهذا الناس يناظر أصحابه في ذلك وهو لم يذكر حجة, وقد تقدم تفسير مذاهب أهل السنة في ذلك, وقد ذكر أصحابه عن الإيمان بمعنى ما يخالف قوله من ذلك, أما قوله إنه يثير المطيع ويعفو عن العاصي أو يعزمه فهذا مذهب أهل السنة الخاصة, وسائر من انتسب الى السنه والجماعه كالكلابيه والقرانيه والاشعريه والسائل والسالميه والسائل جرت الامه من المرجئه وغيرهم الا من خالف ذلك من الخوارج والمعتزله, فانهم يقولون بتقليد اهل الكبائر في النار, فاما الشيعه فالجيشيه منهم تقول بقول المعتزله والقرانيه والاماميه على قوله. قال الأشعري وأما الجرية وأما أصحاب الكبائر فإن أصحاب الكبائر كلهم معذبون بالنار خالدون فيها مخلدون أبدا لا يخرجون منها ولا يهون ولا يبعدون عنها. قال واختلفت الروابط في الوعيد وهم في قتام, يعني الجرية على طريق المعتزلة المعتزلة على الخوارج, يعني من دخل النار لا يخرج منها ولو كان عاصيا, هذا خلاف هذا السنة والجماعة, لأن أهل السنة والجماعة يقولون العاصي لا يخلد في النار ما دام واحد مسلم, قد يعذب في النار لكن له نهاية متى انتهت المدة التي قدرها الله عليه عقوبة له أخرج من النار بتوحيده وإسلامه. هذا قول أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة والجهمية وخلاف المعتزلة والخوارج, وموافقة المعتزلة والجهمية, لأن الجهمية يوافق المعتزلة في أشياء كثيرة. قال واختلفت الروافض في الوعيد وهم فرقتان, فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم ويقولون إنهم يعذبون ويقولون بإثبات الوعد في من قال بقولهم, ويزعمون أن الله يدخلهم الجنة وإذا أدخلهم النار أخرجهم منها, فذكروا في ذلك عن أئمة إنما كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم, وما كان بين الشيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنهم, وما كان بين الشيعة وبين الناس من المضالل شفع لهم أئمتهم حتى يفصحوا عنهم. قال وفي الثانية منهم يذهبون إلى إثبات الوعيد وأن الله عز وجل يعذب كل مرتكب للكبائر من أهل مقالتهم كان هارون غير أهل مقالتهم ويخففهم في النار. وهذا قول أئمة هذا الإمام عن المعتزلة ونحوهم. وأما قوله ويفيد المسلم لأن لا يكون ظالما فقد قدمنا للمشركين للقدر في تفسير كل الذي يجب تنزيله الله عنه قولين. أحدهما أن الظلم هو الممتنع لذاته وهو المحال لذاته. قال هذا القول لا يقال في الطائع لأن لا يكون ظالما. والقول الثاني أن الظلم مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدمه فهو لا يحمل على احد ذنب غيره. ولا تزر وازره وزر اخرى. فمن يعمل يوم يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف منه ولا هما. وعلى هذا فعقوبه الانسان من غيره ظلم فتنزه الله عنه. واما اثابه المطيع ففضل منه واحسان. وإن كان حقا واجبا بحكم وابه باتفاق المسلمين وبما كتبه على نفسه من الرحمة وبموجب أسمائه وصفاته فليس هو من جنس من القبيل الذي لا استأجر ولم يؤتِ أجره فإن هذا معارضة. إذا استؤجر ولم يوفى أجره فإن هذا ما رضى. والمستأجر استوفى من فالمستأجر استوفى من فعله وإن لم يوفه أجره ظلمه. والله تعالى هو المحسن كل العباد بأمره ونهيه وبإقداره لهم على الطاعة وبإعانتهم على طاعته. وهم كما قال تعالى في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستعجوني أهدكم. يا عبادي كلكم جاي إلا من أطعمته فاستقيموني مطعمكم. يا عبادي كلكم عاد إلا من كسلته فاستشكروني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أسكر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه محسن به وبأسبابه. وأما العقوبة فالله عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه. فمن جلت كل نعمة منه فضل فكل نقمة منه عدل. وأما قوله أن يعذبه بجرمه من غير ظلم الله فهذا متفق عليه بين المسلمين أن الله ليس ظالما بفعله بالعطاء. وهما لا ما تقدم من التنازع في مسمى الظلم هذا يقول بأن الظلم منزله ممتنع. وهذا يقول أنه وضع العقوبة موضعا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه كما تقول العرب من آمن أشبه أباه فما ظلم. وأما قوله وإن أفعاله محكمة واقعة من ظلم أو مصلحة فإلا لكان عابدا. الله يسلمك.